خالد بن الوليد قضى ايامه في مكة مصرا على حرب الحبيب المصطفى، وورث هذه العداوة من ابيه الوليد بن المغيرة اغنى رجل في قريش. ولما مات ابوه الوليد كان عند الوليد يومها 95 سنة من العمر، قضى منها 15 عاما يحارب الاسلام ونبي الاسلام. وورث خالد الفارس المقدام هذه العداوة ورضع لبانها من الوليد، ووقف يوم احد ويوم الاحزاب ويوم الحديبية وقلبه لا يلين للا اله الا الله. قال خالد: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قد وقف اماما امام اصحابه ليصلي العصر، وخالد على رأس 200 فارس. قال: فهممت بالهجوم عليه وهو يصلي، وقلت: انها فرصة اغتنمها او اهتبلها، ولكني رأيت مانعا يمنعني من الهجوم عليه وهو يصلي. لقد بدأت خيوط فجر الاسلام تمتد الى هذا القلب الكبير. لقد انتهت مرحلة الاصرار والقتال، وبدأت خيوط الفجر تغزو هذا القلب الذي قال عنه السيد الجليل محمد: خالد سيف الله، نعم عبد الله واخو العشيرة خالد. من الذي منع خالدا عن الهجوم على الحبيب المصطفى؟ لقد نظر الى وجهه الشريف فرأى فيه الجلالة في اسمى معانيها. وصلى الحبيب باصحابه في الميدان، في ميدان القتال، ولم يخش احدا ولم يؤخر اداء الصلاة. فهل نحن صلينا في ميادين القتال؟ ان كنا نصلي في ميدان القتال فلننتظر النصر من الله، لان الصلاة كما قال عنها الحبيب المصطفى: الصلاة مفتاح الجنة. وكما قال عنها: اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. وقال: ان لله ملكا ينادي عند كل اذان فيقول: يا بني ادم قوموا الى ناركم التي اوقدتموها فاطفئوها. وبدأت مرحلة الموادعة بين خالد والإسلام، وأخذ خالد يوازن بين الإيمان والكفر، وكان قد سبقه إلى رسول الله أخواه الوليد بن الوليد وهشام بن الوليد، سبقاه إلى الإسلام. وإذا بالوليد يرسل إلى أخيه خالد رسالة يقول فيها: من الوليد بن الوليد إلى خالد بن الوليد، أما بعد يا خالد، فإني لم أرى عجبا من ذهاب رأيك عن الإسلام، وعقلك عقلك، أمثل الإسلام يجهله أحد؟ أمثل الإسلام يجهله أحد يا خالد؟ لقد سألني رسول الله عنك. فقال: أين خالد؟ قلت: يأتي به الله يا رسول الله. فقال لي: أمثل الإسلام يجهله خالد؟ فاستدرك يا خالد، استدرك ما فاتك، فقد فاتتك مواطن صالحة. وقرأ خالد بن الوليد هذه الرسالة من أخيه الوليد فنزلت على قلبه كما تنزل قطرات الندى على الزهرة الظمأة. إنه قد سمع من أبيه الوليد قبل ذلك شهادة للنبي وشهادة للكتاب المنزل على النبي. إن الوليد بن المغيرة أغنى رجل في قريش ذهب إلى الحبيب المصطفى ذات يوم وأجرى معه مفاوضات. قال له: يا محمد، إن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، بشرط ألا نسمع منك بعد اليوم لا إله إلا الله. والرسول صامت وصامت. إن كنت تريد رئاسة أعطيناك الرئاسة، إن كنت يا محمد تريد زواجا زوجناك بأعظم نسائنا، إن كان الذي يأتيك من الجن لا تستطيع صرفه عنك دعونا لك الأطباء حتى يعالجوك. وعندئذ قال الحبيب المصطفى: أوقد فرغت من كلامك يا وليد؟ قال له: نعم. قال له: إذا تسمع. وبدأ الإرسال القرآني يذيع برامجه على جميع موجات السماء العاملة في الدنيا جميعا. بدأ الحبيب المصطفى يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، حميد، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وأخذ الترسيل ينزل غضب النبي يتقاطر نورا ورحمة. وإذا بالوليد بن المغيرة يجلس أمام الحبيب المصطفى كأنه ذبابة تريد أن تحجب بجناحيها ضوء الشمس أو نور القمر. إلى أن وصل سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إلى قول الله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وعندئذ قام الوليد فيضع يده على فم الحبيب محمد، وضع يده وقال له: كفى كفى يا ابن أخي. واجتمعوا مع الوليد ليسمعوا التقرير النهائي في شأن محمد. قالوا له: ما رأيك في محمد يا وليد؟ قال: ما تقولون أنتم في محمد؟ قال أحدهم: إن محمدا كاذب. قال الوليد: والله ما جربنا عليه كذبا، إنه أصدق الناس جميعا. قال قائل: إن محمدا مجنون. قال الوليد: ما جربنا عليه جنونا، إنه أعقل الخلق أجمعين. قال قائل: إنه كاهن. قال الوليد: ما جربنا عليه كهانة. قال قائل: إنه شاعر. قال: والله ما هو بشاعر أبدا. إذا فماذا تقول أنت يا وليد في محمد؟ وكان بين الوليد وبين الإسلام منطقة أدق من الشعرة، لو أنه نطق الشهادة لكان من المبشرين بالجنة،

وشاي وقهوة تشرب على روح قضية بالشرق الأوسط. أين المسلمون؟ وبعد هذا يقال إن الشيوعية تنادي بالمساواة. أي مساواة مع رجل هوايته أن يتملك السيارات الفاخرة؟ إنه الدجل، إنه الضحف على الدخول. إن المساواة الحقيقية هي التي نادى بها الحبيب محمد. لم يرضى أن يتملك سيارة ولا طيارة، ولم يكن عنده تقم من الشاي أو القهوة. دخل عليه عمر بن الخطاب ذات يوم فوجده ينام على حصير قد بلي وأثر الحصير في جسده الشريف. انظروا إلى الحقائق وإلى الأباطيل، انظروا إلى الذين يقولون إن الشيوعية تنادي بالمساواة. أي مساواة يا برجنيف، يا من ولعك بالسيارات وهوايتك صيد الحيوانات؟ ليتكم تصيدون الحيوانات ولا تصيدون الموحدين من عباد الله. دخل عمر فوجد الرسول ينام على حصير قد بلي. وهذا الكلام اسوقه للذين يخدعون بالشعارات، للذين كانوا يسجدون ويركعون امام قبر الإيمان ولا يقولون لا اله الا الله. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. اين المساواة في عربيات الكونتيننتال؟ كان ينام على حصير بالي. ووقف عمر يبكي وقال له الحبيب المصطفى: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، ملوك الروم والفرس تنام على الحرير وتلبس الذهب، وانت يا صفوة خلق الله تنام على الارض. كلمات قالها عمر بقلب ملتاع، فقال له سيد الإنسانية ورسول رب العالمين: أفي شك أنت من قضاء الله يا ابن الخطاب؟ أما يكفينا أن تكون لهم الدنيا الفانية ولنا الآخرة الباقية؟ هذه هي المساواة الحقيقية. المساواة الحقيقية هي التي طبقها أبو بكر يوم نام على فراش الموت. لم يرضى أن يكفل خزانة الدولة ولا أن يكلفها ثمن كسل يلف فيه بعد الموت. قالت له بنته عائشة: يا أبا بكر، فيما نكفلك؟ قال: في ثوبي هذا. قالت: إن به رقعا، أنا اشتري لك كفنا جديدا. فقال لها: يا عائشة، إن الحي أولى بالجديد من الميت. قالت له: أستدعي لك الطبيب. قال لها: لقد قابلت الطبيب. قالت له: فماذا قال لك؟ قال لها: قال لي انا فعال لما اريد. المساواة، المساواة الحقيقية في شريعة محمد. الزعيم السوفيتي يقبل الهدايا، وامير المؤمنين عمر بن الخطاب. هذه نهاية الدنيا ونهايتنا جميعا. كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حدباء من قالوا. فاذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول. البقاء لله والكبرياء لله والعظمة لله والملك كله لله. الله هو الذي يحيي ويميت. جاء رجل من عمال امير المؤمنين عمر وهو يحمل اليه هدية من حاكم مقاطعة اذربيجان، ودخل المدينة ليلا ولم يرضى ان يوقظ امير المؤمنين، فذهب الى المسجد النبوي الشريف وبات ليلته في المسجد، واذا به يسمع صوتا يبكي ويقول يا رب انا الان واقف ببابك، هل قبلت توبتي فاهنئ نفسي ام رددتها علي فاعزي نفسي؟ فقال الرجل يرحمك الله من انت؟ قال له انا عمر بن الخطاب. قال له يا امير المؤمنين لم ارضى ان اذهب الى بيتك حتى لا اوقظك بالليل وانت هنا تنادي ربك، الا تنام يا امير المؤمنين؟ فقال له عمر يا اخ الاسلام انني ان نمت النهار كله اضعت رعيتي، وان نمت الليل كله اضعت نفسي امام ربي. هذا هو الاسلام وعظمته. الحاكم موظف في مال المسلمين. كان عمر يقول والله ما قبلت الخلافة الا كما يقبل المضطر اكل الميت، وان مثلي وامة محمد كمثل الوصي على مال اليتيم. ولما صلي الفجر ذهب عمر بالعامل الذي جاء من مقاطعة اذربيجان، ومقاطعة اذربيجان اخذتها روسيا من ايدي المسلمين ايضا، وذهب الى بيت امير المؤمنين. ولما جلس قال عمر لزوجته يا ام كلثوم احضري ما عندك من الطعام فان معي ضيفا. واحضرت ام كلثوم طعاما. اتدرون ما هو الطعام الذي احضرته؟ قطع من الخبز وبعض حصات الملح. خبز وملح. لم يكن عمر ممثلا على مسرح الدنيا، انما كان واكل. وبعدما فرغ من الطعام قال له فيما جئتنا يا اخي؟ فقال له ان عاملك على اقليم اذربيجان يؤدي اليك هذه العلبة من الحلوى. فلما فتحها عمر قال له اكل المسلمين اعطيتهم هكذا؟ قال له يا امير المؤمنين انها تصنع خاصة في هذه البلاد وليس عندنا ما يكفي احدا. فنظر اليه عمر نظرة الاسد اذا ديس عرينه وقال له اذهب بها الى المسلمين في مسجد رسول الله فوزعها عليهم وقل لصاحبك ان عاد الى مثل هذا العمل فلأنزلن به مصيبة تقسم فقار ظهره. ما كان لعمر ان يقبل هدايا من مال امة الحبيب محمد. هذه هي المساواة. هذه هي الحقائق تتجلى. لا الشرق ولا الغرب يقف معنا في قضية الحبيب محمد. اسمعوا تطورات الاحوال. اسمعوا واستيقظوا فان الخطر داهم. ان الاحداث تتحرك بسرعة الاموات، ان الخطر داهم. بلغ عدد الطائرات التي تسلمتها اسرائيل من امريكا 120 طيارة فانتوم و 200 طيارة سكاي هوك. وفي زيارة الزعيم الروسي للزعيم الامريكي سلمت امريكا لاسرائيل 45 طيارة فانتوم و 24 طيارة سكاي هوك. هم يتسلمون لسكاي هوك من امريكا، ونحن بالامس القريب اقمنا ملحى في شارع الحرم سميناه سكاي لوك. وفرق بين السكاي هوك والسكاي لوك، السكاي لوك يخرج المخمورين، يخرج الماجنين، يخرج المجانين، يخرج المستهترين. اما السكاي هوك فانها السكاي لوك قاتلة مقادفة. الى متى سنربي الرجال بالايمان؟ ان افلام الكاراتيه التي تدور الان في القاهرة علمت شبابنا كيف يستعملها. حدث هذا الاسبوع ان 3 اشخاص هجموا على سائح سعودي فضربوه بطريقة الكاراتيه، وبعدما اسالوا دمه تركوه في حالة سيئة وغصبوا منه ما يقرب من 500 جنيه، وذهبوا فاشتروا احذية بدل الاحذية التي لوثت بالدماء، ثم شربوا بعد ذلك زجاجات البيرة. يا ليتنا نستعمل الكاراتيه مع اليهود، يا ليتنا نستعمل هذا العنف وهذه الحركات مع جلود اليهود الذين يصمدون على الضفة الشرقية للقناة ويخرجون ألسنتهم سخرية بنا. يا ليتنا نفيق. متى نفيق؟ أنفيق على صاعقة؟ أنفيق يوم نرى أنفسنا تحولنا إلى ناجين؟ متى نرجع إلى الله؟ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن تفرج كروبنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم ارفع راية الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم انصرنا على أعدائنا وأحسن ختامنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. أكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وفق الله ولاة أمور المسلمين لرفع راية الإسلام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. أيها المسلمون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين،

محمد. قال له الحبيب المصطفى: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فوالذي نفس محمد بيده، إن الرجل لا يقذف باللقمة من الحرام في جوفه فلا يقبل الله منه دعاء ولا يقبل منه عمل 40 يوما، ومن نبت اسمه من حرام فالنار اولى به. وحد الله يا مسلم، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فوالذي نفس محمد بيده، إن الرجل لا يقذف باللقمة من الحرام في جوفه فلا يقبل الله منه دعاء ولا يقبل منه عمل 40 يوما، ومن نبت اسمه من حرام فالنار اولى به. وهذا يعطينا المثل الاعلى على دعوة نبي الله زكريا على نبينا وعليه الصلاة والسلام، لذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا.